على الله والفيض من قدسه ينير بصيرتنا والبصر ويدفع أعماق إيماننا فرارا إليه ونعم المفر فنبصره جل من خالق بآلائه البارعات الغرر ونحيا به ثم نحيا به ونحيا ونحيا ونحيا الدهر.